بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء كما ذكرنا في الدرس السابق. يحسن هنا أن نجعل عنوان فلنقول بيان ما يحرم بالحيض والنفاس. فقال: يحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة والصوم ولا يصحان. يعني كما أن الصوم والصلاة كل منهما حرام عليها، يحرم عليها أن تصلي ويحرم عليها أن تصوم، فإن تجاسرت وصلى أو تجاسرت وصامت فهل يصح الصوم والصلاة؟ كذلك لا يصحان. إذن يحرم الصلاة والصوم كذلك لا يصحان. ليه؟ لفوات أو لفوت شرط الصحة، وشرط الصحة هو الخلو عن الحيض والنفاس في كل من الصوم والصلاة. قال: ويحرم قراءة آية من القرآن إلا بقصد الذكر إذا اشتملت عليه لا على حكم أو خبر. القرآن الكريم فيه آيات أحكام، وفيه قصص وأخبار ومواعظ، وفيه آيات تمحضت للذكر. فآيات الأحكام، آيات الأحكام لا يجوز قراءتها للحائض والنفساء وإن قصدا ونوايا الذكر بقراءتها. وكذلك آيات المواعظ وآيات القصص لا يجوز كذلك قراءتها للحائض والنفساء وإن نوت كل واحدة منهما قبل القراءة الذكر، بخلاف النصوص القرآنية التي تمحضت ذكرا لله تعالى، كما في آية الكرسي: يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ كل منهما آية الكرسي، أن تقرأ مثلا سورة الإخلاص، أن تقرأ مثلا سورة الفاتحة لأنها فيها ذكر ودعاء. ولكن قال: بقصد الذكر، لذلك كان كلامه دقيقا، قال: إلا بقصد الذكر إذا اشتملت الآية يعني عليه على الذكر لا على حكم أو خبر. فإذا اشتملت الآية على حكم أو خبر لا يجوز للحائض أن تقرأ هذا النص القرآني. وقال الهندواني، وهو الملقب بأبي حنيفة، وهو الملقب بأبي حنيفة الصغير، يعني بلغ الهندواني إلى درجة عظيمة من العلم والمعرفة في زمانه حتى لقب بأبي حنيفة الصغير، قال: لا أفتي بجوازه على قصد الذكر، لا أفتي بجوازه على قصد الذكر وإن روي عن أبي حنيفة. يعني وإن كان هناك رواية عن أبي حنيفة أنا لا أستطيع أن أفتي بجواز قراءة القرآن بقصد الذكر. قال: واختلف التصحيح فيما دون الآية، وإطلاق المنع هو المختار، يعني أن الحائض قرأت ما دون آية، قرأت مثلا جزء من آية من القرآن الكريم، آية فيها حكم من الأحكام الشرعية أو فيها موعظة أو قصة أو خبر من الأخبار، قرأت جزءا من آية، ما الحكم؟ اختلف التصحيح، منهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز، ولكن إطلاق المنع، إطلاق عدم الجواز هو المختار، يعني لا يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ ولو كلمة واحدة من الآية القرآنية فيها حكم أو خبر بقصد القرآن، بقصد القرآن. لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا، قال شيئا من القرآن، شيئا من القرآن، فكلمة شيء تطلق له على الكلمة. والنفساء كالحائض، الأحكام المتعلقة بالنفاس هي نفسها الأحكام المتعلقة بالحيض، ولكن وقت زمان النفاس يختلف عن زمان الحيض. ومر معنا زمان كل من نعم تفضل السؤال. نعم أحسن كلامك صحيح، لا يجوز المرأة الحائض أن تقرأ القرآن، حتى أولئك الذين يفتون للحائض والنفساء بأن يجوز لها أن تقرأ القرآن كي لا تنسى القرآن الذي حفظته، أو من أجل أن تذهب وتحفظ كي تسمع أستاذتها وأثناء الحيض تحفظ القرآن أثناء الحيض، هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز، يحرم فعله ويحرم الإفتاء به، والذي يفتي بذلك مخاطر، يخاطر بأمر دينه ومقصر ويخشى عليه. لذا يلزم عليكم أحبتي أن تعمم هذا الكلام. والسؤال الذي نقوله لأولئك المخاطرين المتساهلين المقصرين في أمر دينهم، يفتون النساء بجواز حفظ القرآن وهن في حالة الحيض أو النفاس أو كان القرآن، أنتم مبتدعون بهذه الفتوى، لم يرد نص عن أحد علماء السلف المتقدمين بمثل هذه الفتاوى، فكيف ابتدعتم هذه الفتوى؟ يعني هل النساء اللواتي كنا في القرون الأولى الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع الهجري لم تكن النساء تحيض في ذلك الزمان، أو لم تكن النساء تحفظ القرآن، لم تكن النساء تحفظ القرآن؟ والنساء في زماننا على قدم عظيم من التقوى وإقبال على الله عز وجل، حتى صارت الواحدة منهن لا تستطيع أن تترك أيام حيضها قراءة القرآن، هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ، ولا يجوز اعتماده أبدا، بل الصواب والحق والذي يدين به ونلقى به ربنا عز وجل هو حرمة قراءة القرآن الحائض والنفساء مطلقا، إلا ما روي عن بعض أئمة السلف كأبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز أن تقرأ الحائض بعض آيات القرآن الذي يحتوت على الذكر المحض، الذكر المحض كآية الكرسي كما قلنا، والله تعالى أعلم. قال ويحرم مسها، أي الآية لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهر، يعني كما يحرم على الحائض والنفساء قراءة القرآن كذلك يحرم عليها أن تمس القرآن، أن تمس القرآن لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهر. قال سواء كتب أي القرآن على قرطاس على ورق أو درهم، درهم كتبت عليه آية قرآنية، أو حائط أو بعض آية قرآنية، أو كتب القرآن على حائط، على حائط. طبعا هنا لابد أن نميز بين أمرين، القرآن المكتوب في المصحف لا يجوز مس المكتوب، وكذلك لا يجوز مس البياض الذي حول المصحف، كما أنه لا يجوز مس الجلد الذي ارتبط بالمصحف، حتى لو أننا أتينا بورقة وألصقناها بالمصحف أخذت هذه الورقة الملتصقة بالمصحف حكم المصحف، لا يجوز مسها إلا بطهارته. أما بالنسبة للجدار الذي كتبت عليه آية قرآنية، فهل يجوز مس الجدار أو لا يجوز مسه؟ طبعا قولا واحدا يجوز مس الجدار، ولكن الممنوع هو مس الحروف التي حروف الآية المكتوب من القرآن، وكذلك الدرهم الذي كتب عليه مس القرآنيون لا يجوز، يجوز مس الدرهم ولكن لا يجوز مس الكتابة، لا يجوز مس الكتابة. هذا التفريق لا بد أن نعلمه. قال إلا بغلاف متجاف عن القرآن، إيش عن متجاف؟ يعني غير مشرد غير مخيط غير ما ملتصق بالقرآن بغلاف مجافل. والحائل كالخريطة في الصحيح، يعني مثلا هذا القرآن موجود أمامي، جاءت امرأة الحائل أرادت حمل هذا القرآن من مكان إلى آخر، فأتت بقطعة قماش منديل نظيف طاهر وحملت القرآن، فهذا حائل متجافل، حملت القرآن بهذا الحائل وجعلت نقلت القرآن من مكان إلى آخر، ما الحكم؟ يجوز ذلك. هذا الحائل حكمه حكم الكيس الذي يجعل فيه القرآن، هذا كان في الزمان الأول كان يشترون المصاحف ويجعل لهم كيس وله علين خيط هكذا، وكان يجعلونها من كيس مطرد ومزخرف وربما قد يزخرف بحيطان الذهب، يعني كل على حسب استطاعته تعظيما لهذا القرآن. فالحائل كالخريطة في الصحيح حكمه. قال ويكره بالكم، يكره لي أنا كجنب أو كحائط أو كنفساء أن آخذ هكذا القرآن بكم. ليه؟ قال يكره تحريما، ويكره بالكم تحريما. ليه؟ قال لتبعيته للارث، لتبعية الكم للارث، فكأني أنا أحمله منه، كما علل بعض الفقهاء الشافعية كراها، قال الانتهان، لأن هذا يعبر عن انتهان القرآن أنك أمسكته هكذا بكمك، بل ينبغي أن ألا تفعل ذلك. طبعا عند الشافعية يحرم الحمل، عند الشافعية يحرم الحمل والمسك، الحمل والمسك، أما عندنا يجوز الحمل والمسك بخلاف متجاهل. قال ويرخص لأهل الشريعة، ويرخص لأهل كتب الشريعة أخذها بالكم وباليد للضرورة إلا التفسير فإنه يجب الوضوء لمسه. طبعا ذكرنا في درس ثاني حكم مس الكتب الشرعية بدون طهارة، وقلنا صحيح المعتمد أنه لا يحرم حمل ولا مس الكتب الشرعية بدون طهارة، هذا المعتمد، بل الأولى أن يكون الإنسان متوضئا لأن هذا العلم معظم، فقه حديث الصلاح علوم الآلة إلى غير ذلك، فينبغي أن تحمل ألا تحمل إلا على طهارة ندبا لا وجوبا. أما كتب التفسير قلنا المعتمد في ذلك أن إن كان التفسير أكثر من القرآن تأكد حمل الوضوء لحمل كتب التفسير، أما إن كان القرآن أكثر لا يجوز حمل كتاب التفسير إلا بالوضوء، لأن للأكثر حكم الكلي، الأكثر حكم الكلي. قال والمستحب ألا يأخذها إلا بوضوء. هذا لما قال يرخص لأهل كتب الشريعة يفهم من كلمة يرخص أنه يحرم على غيره، على غيرهم أن يأخذها. ثم قال والمستحب ألا يأخذها إلا بوضوء، يعني الترخيص ثم الاستحباب، يعني هذا غير مناسب، يعني الأصل كما قلنا المعتمد أنه لا نقول يرخص لأن يعني بالأصل غير واجب، بل المستحب مطلقا لأهل كتب الشريعة لطلاب العلم ولغيرهم أن يأخذوا هذه الكتب بوضوح. والله تعالى أعلم. قال ويجوز تقليب أوراق المصحف بنحو قلم للقراءة، يعني إنسان يريد أن يقرأ القرآن أو نقول امرأة حائض أو نفساء كي لا تنسى القرآن، جعلت القرآن هكذا بين يديها وأخذت تقلب صفحات القرآن بنحو قلم وهي تنظر إلى الكلمات وتجريها على قلبها كي لا تنساها، هذا جائز بالاتفاق، هذا ليس قراءة. مر معنا أو سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن القراءة لا تكون قراءة إلا إذا كانت هي تسمع الحروف، فإذا كانت تجريها على قلبها لا تنسى قراءة القرآن وتستطيع أن تحفظ، تستطيع أن تحفظ نصا قرآنيا وعندما تنتهي أيام حيضها تقوم بتسميعه. فإذا يجوز تقليب أوراق المصحف بنحو قلم الخط على كل مثال، هذا يعني هذا التنطع والقول أن المرأة تقرأ القرآن أثناء الحيض من آخره. عندنا نساء ما شاء الله في أثناء الطهر ما تمسك القرآن الكريم، ما تقرأ القرآن، هي في غفلة، يعني لا إحرام ولا تفريض. في أيام الحيض تركي قراءة القرآن، وأيام الطهر اقرأي. إلا ما لا يمنعك من قراءة القرآن إلا الغفلة والبعد عن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل السلام. على كل أحبابنا ينبغي أن نتنبه إلى هذا الأمر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. قال وأمر الصبي بحمله ورفعه لضرورة التعلم، يعني يجوز أن نأمر الصبي أن يحمل القرآن وأن يرفعه، ولا بأس أن نتركه أن يحمل القرآن لضرورة التعليم، ولكن نعلمه تعظيم القرآن الكريم. قال ولا يجوز لف شيء في كاغل كتب عليه أو كتب فيه فقه أو اسم الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورقة كتب عليها فقه أو حديث أو مصطلح علم شرعي، أو كتب عليها أسماء الله أو أسماء النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا يجوز أن نلف فيها شيئا. وهذا مما يجهله كثير من الناس. تذهب تشتري شيئا من الدبائر، مثلا تشتري شيئا ما يخرج لك ورقة ويضعك فيها مثلا شيء من السكر أو الشاي أو الملح أو الشيء الذي تريد أن تشتريه من عند البقال مثلا، أو ربما تشتري نفس الأشياء فيجعلها لك في ورقة تقرأ هذه الورقة، فإذا بها فيها كتب الفقه. هذا لا يجوز، يحرم، هذا يحرم. وهذا مما ينبغي تنبيه الناس إليه وتعليمهم إياه. قال ونهي عن محو اسم الله تعالى بالبزار ومثله النبي تعظيما. النمو ليه؟ لأن البزار سائل مستقذر، فلا يجوز أن تستعمله في محو شيء معظم وفيه استهانته. لذلك نص بعض الفقهاء المالكية وأظن الشيخ أبو بكر بن عربي نص على أنه يخشى على فاعله الكفر، فهذا أمر عظيم، فلا يجوز محيو أن قالوه عن محو اسم الله تعالى بالوزارة. وهنا ينبغي أن ننبه إلى أمر، من يقرأ القرآن، بعض الناس يقرأ القرآن فإذا أراد أن يقلب صفحات القرآن يفعل هكذا، يمد يده هكذا بالبصر ثم يقلب صفحات القرآن بالبصر. هذا عند كثير من الفقهاء لا يجوز، لا سيما عند الفقهاء المالكية، وبعض الشافعية صار عدم الجواز، وبعض الحنفية كذلك. ولي رسالة صغيرة كنت قد كتبتها في بيان هذا الحكم، وأسأل الله عز وجل أن يهيئ طباعتها في بيان خصوص هذه المسألة وأقوال العلماء وأدلتهم. كثير من العلماء قالوا لا يجوز أن يمل الإنسان ويرطب الإنسان يده أصبعه لتقليب القرآن، أوراق القرآن بالمزاق. ليه؟ لأن المزاق كما علمنا مستقذر. لو أن إنسان بزق عليك فهذا تعده أنت إهانة عظيمة. لو أن الإنسان وضع البزاق على يده وأراد أن يصافحه، أن يعني نفسك تستقذر هذا الأمر وتشمئز من هذا الفعل، فكيف تخرج البزاق من فمك وبعد ذلك تقلب فيه ورقات المصحف والقرآن يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والقرآن شعيرة من شعائر الله عظيمة. ينبغي علينا أن ننتبه إلى هذا الأمر. أنا توسعت في هذا الموضوع لأن هذا الأمر قد عم وطم وانتشر وكثر فيه الجهل، فلا بد من التنبيه. قالوا يستر المصحف لوضع زوجته استحياء وتعظيما. لو أن إنسان كان في الزمن الماضي كان يعذبون المصاحف في الغار النوم، فأراد الإنسان أن يجامع وجهه وقال يستر المصحف من باب الاستحياء، لأن من باب الوجوه يعني لا يجب عليك ذلك، لا يحرم عليك ذلك. ومن هذا الباب لو كان يضع بعض الإنسان في غرفة النوم آية الكرسي أو كلمة الله مثلا أو كلمة محمد، فمن باب الأدب أن تغطي هذه الأشياء. ليس على سبيل الوجوب من باب الحياء. قال ولا يرمي الله الله ولا يرمي براية قلم. وهذا مما نص عليه فقهاؤنا أن القلم كانوا يستخدمون الأقلام الأقلام الرصاص أو غيرها القلم، هم كانوا يأكلون بالعود ويقومون ببريه ولكه بعد ذلك لمسه في الحبر ويكتبون. قال القلم إن كان أول استعمال له، اشتريت قلم وقمت ببريه، هذه البراية البراية القلم لا مانع أرميها أين وكان، ولكن بمجرد ما استعملت هذا القلم برايته يكره لي أن أرميها في أي مكان. ليه؟ قال لأن هذا القلم يكتب فيه العلم، والعلم معظم، ويجب علي أن أعظم آلة العلم التي هي القلم. لذلك قال ولا يرمي براية قلم ولا حشيش المسجد في محل منتهن. كذلك بعض الفقهاء قال، حتى قال بعض الفقهاء ليس لا نكتفي بأن الحشيش لا يلقى في مكان منتهن، حتى كناسة المسجد، كناسة غبار المسجد عندما نقوم بتنظيف المسجد، هذه الكناسة لا ترمى في مكان منتهن، بل ينبغي أن ترمى في مكان مخصص غير منتهن، لا ترمى مع القمامة في حاوية الزبالة. وكل هذا من تعظيم شعائر الله عز وجل. قال ويحرم بالحيض والنفاس دخول مسجد، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. إذا الحائض والنفاس، قال حكم النفاس النفساء وحكم النفساء كالحائض، إذا كذلك الحائض والنفساء يحرم عليها أن تدخل المسجد، وهذا لإجماع السلف الصالح. والفتوى في هذه الأيام التي أصدرها بعض الغوغاء ممن يدعون أو ينتسبون إلى العلم ويقولون بأن يجوز المرأة الحائض أن تدخل المسجد من أجل حضور دروس العلم، هذا جهل مركب، وهذا لا يجوز، افتراء على الله، افتراء على الدين، تساهل، لا يجوز هذا الأمر. وقد نص الفقهاء فقهاء المذاهب الأربعة على عدم جواز دخول المرأة الحائض والنفساء المسجد أيام الحيض والنفاس، فلا يجوز ولا يصح ولا ينبغي الالتفات لقول أولئك الرعاء ممن ينتسبون إلى العلم ويفتون بجواز دخول المرأة الحائض والنفساء إلى المسجد. طبعا لما قال الشيخ ويحرم بالحيض والنفاس دخول المسجد، ليس الدخول فقط بل المرور، المرور من المسجد كذلك لا يجوز. يعني المسجد له بابان، له بابان شرقي وغربي، فأرادت هذه المرأة الحائض أن تنتقل من السوق الذي يطل على الباب الشرقي للمسجد إلى السوق الذي يطل على الباب الغربي، فكي تختصر على نفسها الطريق مرت من هذين، قال لا يجوز لها ذلك، لا يجوز إلا لضرورة، إلا لضرورة أن يكون الطريق مغلقا في مشكلة ما، في مانع ما، فإن كان ثمة مانع أو كان ضرورة فيجوز ذلك. إلى هذا أمر صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. الشيخ كذلك ما قال يحرم بالحيض والنفاس دخول المسجد، خرج للمسجد مصلى عيد وجنازة، مصلى العيد، لذلك النبي قال في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيام العيد يأمر كل الناس حتى الحائض والنفساء والصغار أن يخرجن إلى مصلى العيد ليشهدوا خطبة العيد. هل هنا عندنا مسألة، لو أن إنسان أجنب في المسجد، يعني مثلا نام في المسجد استيقظ فإذا به جنب، ماذا يفعل؟ قال الفقهاء يتيمم ويخرج من ساعته، يتيمم في أرضه، يعني سيرتقد الآن في المسجد، يتيمم من ساعته ويخرج يتيمم ويخرج من ساعته إن لم يستطع أو إن لم يقدر أو إن لم يتوافى لديه الماء يستعمله من أجل الاغتسال في المسجد. كذلك الأمر لو أن الإنسان مثلا كان جنبا ونسي أنه جنب وخرج من بيته وذهب إلى المسجد، دخل المسجد وهو جنب وكان ناسيا، ثم تذكر أنه جنب، ماذا يفعل؟ يتيمم مباشرة ويخرج من المسجد من غير لبس، من غير بقاء. فإن لم يقدر على الخروج، يعني مثلا دخلت إلى المسجد أنا جنب، دخلت إلى المسجد أريد أن أصلي، وأنا في المسجد أغلق الباب، تذكر أني جنب، ماذا أفعل؟ أتيمم وأبقى جالس في المسجد، لا أتلقى، ما أتحرك في المسجد، أبقى في مكانه، بعد أن أتيمم وأنتظر حتى يفتح الباب ثم أخرج. قال ويحرم بهما، يعني بالحيض والنفاس، الطواف بالكعبة وإن صح. إذا ليس من شروط صحة الطواف الطهارة من الأحداث، ولكن ما حكم الطواف مع الحدث؟ حرام. يصح الطواف مع الأحداث، حدث أصغر أو حدث أكبر أو حدث كبير. الحدث الأصغر وين؟ نواقض الوضوء. الحدث الأكبر الكبير هو الجنابة، والأكبر هو الحيض والنفاس. فامرأة حائض طافت حول البيت، جاء صح طوافها ولكن حرم عليها، فعليها دم. قال ويحرم بهما الطواف بالكعبة وإن صح، لأن الطهارة يعني من الحدثين الأصغر والأكبر، الحيض والنفاس وغير ونواقض الوضوء، لأن الطهارة فيه في الطواف شرط كمال، شرط كمال، وتحل به من الإحرام، تحل به من الإحرام. يعني امرأة مثلا كانت محرمة بالحج فأردت أن تطوف طواف الزيارة أو الإفاضة بعد النزول من عرفة وهي حائض، طافت حلت من إحرامها، وجب عليها دم. هل هنا قال الشيخ لأن الطهارة فيه في الطواف شرط كمال، أراد بقوله شرط كمال معنى هذا الكلام أن صحة الطواف لا تتوقف على الطهارة، فلا ينافي هذا كون الطهارة واجبة، لا ينافي إذا قلنا أن صحة الطواف لا تتوقف على الطهارة، لا ينافي هذا الكلام كون الطهارة واجبة من أجل الطواف. واضح الكلام؟ إذا هنا شرط كمال، ونفهم أن شرط كمال يعني ما في مشكلة، ما في مانع الإنسان يطوف هو محدث، لا، المراد شرط كمال هنا لأنه شرط كمال أن الصحة لا تتوقف، صحة الطواف غير متوقفة على الطهارة، هذا معنى إيش؟ أنها شرط كمال. نعم تفضل. طبعا لا يجوز لها أن تدخل وهي حائض، لكن كما قلنا دخلت وهي حائض وطافت وهي حائض، حرم عليها الدخول وصح طوافها ولزمها بدنة. إذا قال ويلزمها بدنة ناقة جمل يعني في طواف الركن، لو طاف طواف الركن هو طواف الإفاضة وتحل من الإحرام. قال وعلى المحدث شاة، لو أن إنسان محدث حدث أصغر ماذا فعل؟ طاف وهو محدث لزمه شاة. قال إلا أن يعاد على الطهارة. فإذا أعاد المحدث طواف الإصابة مثلا وهو محدث أعاده في أيام النحر أعاده في أيام النحر فلا شيء عليه فلا شيء. أما لو أنه أعاده بعد أيام النحر بعد القضاء أيام النحر وجب عليه دم عند أبي حنيفة للتأخير. عند أبي حنيفة يجب أداء طواف الإفاضة في أيام النحر، تأخيرها يوجب الدم عند أبي حنيفة، أما عند الصاحبين لا يوجب الدم. فقال وعلى المحدث شاة إلا أن يعاد أي الطواف على الطهارة لشرف البيت. أيوة. لما يحرم الطواف على الحائض والنفساء؟ قال لشرف البيت. فقوله لشرف البيت علة لقوله ويحرم بهما الطواف بالكعبة. ومعنى قوله لشرف البيت أن المنظور إليه في منع الطواف حول الكعبة لا لأن الكعبة داخل المسجد، حتى أنه لو لم يكن ثمة مسجد وأن المسجد قد هدم وأصبحت الكعبة هكذا بالفضاء فيصير الإنسان يصح للجرم أن يدخل، كأنه لو لم يكن هناك مسجد كما كانت في بدايتها الكعبة قبل أن تحاط بالمسجد، فهل يجوز أن يطاف حول الكعبة بدون طهارة؟ لا يجوز. فإذا الطواف حول الكعبة يحرم للحاضر والنفساء وللجنوب وللمحدث لا لكون الكعبة داخل المسجد، لا، هذا التحريم هو بالنظر لشرف البيت، فالتحريم منظور فيه للبيت لكونه معظما مشرفا سواء وجد هذا الكعبة داخل المسجد أو لم يكن ثمة مسجد. قال ولأن الطواف به في البيت في الكعبة مثل الصلاة كما وردت به السنة. قال ويحرم بالحيض والنفاس الجماع والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة. إذا الجماع والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة، يعني من السرة إلى منتهى الركبة، جميع أنواع الاستمتاع من لمس وتقبيل وغير ذلك، هذا كله ممنوع. وإن كان بعض الفقهاء أجاز ذلك، أجاز هذا الاستمتاع بما تحت السرة، وقال الممنوع فقط هو اجتناب، هو اجتناب موضع الدم يعني الفرج، يعني العلماء في ذلك أقوال. فمذهبنا عدم جواز ذلك، وهذا المشهور عند أئمة المذاهب الأربعة هو التحريم، يحرم بالحيض والنفاس الجماع والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لك ما فوق الإزار، لك ما فوق الإزار. فالمحرم بناء على هذا الحديث هو المباشرة والمس حتى ولو بدون شهوة، حتى ولو بدون شهوة، لا النظر، النظر مسموح به حتى ولو كان بشهوة، يجوز الإنسان أن ينظر إلى ما بين السرة والركبة من زوجته أو أمته. الإمام محمد رحمه الله تعالى خص التحريم بموضع الدم، وما عدا ذلك قال يجوز. على كل الأحوط للإنسان يعني ما يفعل هذه الأمور، نسأل الله كي لا يقع بالمحرم، كي لا يقع بالوطأ، أن الوطأ الحائر حرام بالاتفاق لا يجوز. قال فإن وطئها غير مستحل له، إن وطئ زوجته الحائض وهو يعتقد أن وطأ الحائض حرام، ما الحكم؟ يستحب له أن يتصدق بدينار أو نصفه أو نصف دينار ويتوب إلى الله ويستغفر الله عز وجل، قال ولا يعود، قال ولا يعود، يعني يعزم على عدم العودة إلى مجامعة زوجته وهي حائض. وقال بعض الفقهاء، قال بعض الفقهاء إن كان الجماع في أول الحيض، إن جامعها في أول الحيض يتصدق كفارة بدينار، وإن كان في آخره يتصدق كفارة بنصف دينار. وجزم في المبسوط وغيره بكفر مستحله، من استحل وطأ الحائض قال يكفر، وصحح في الخلاصة عدم كفره، يعني في الخلاصة صحح أنه لا يكفر، أنه لا يكفر مستحل، لا يكفر مستحل وطئ الحائض. ليه؟ قال لأنه حرام لغيره، لأنه حرام لغيره. هل هنا عندنا الحرام نوعان، حرام لغيره وحرام لذاته. الحرام لغيره، الحرام لغيره هو ما كان تحريمه لعلة، ما كان تحريمه لعلة يدور معها وجودا وعدما، يعني عدمت العلة عدم التحريم، وجدت العلة وجد التحريم، هذا يسمى ايش؟ محرم لغيره. فعلة تحريم وطء الحائض وجود الحي، وجود الحي فهو محرم لغيره. أما المحرم لذاته هو ما كان تحريمه لا لعلة، ما كان تحريمه أو ما لم يكن، ما لم يكن تحريمه لعلة يدور معها وجودا وعدما، يعني هو حرام وجدت العلة أو لم توجد العلة. فمثلا الزنا ما حكمه؟ حرام لعينه، بمعنى ما هي علة تحريم الزنا؟ اختلاط الأنساب. فلو أن الإنسان رجل جامع امرأة لا تلد، يحرم أم لا يحرم؟ يحرم اتفاق زنا، يعني يصلي أقصد أن رجلا زنا بامرأة لا تنجب الأولاد فهو حرام، تبقى العلة هنا انتفت، انت اختلاط الأنساب. قال الزنا محرم لعينه، لذلك مستبيح الزنا يكفر بالإجماع والعياذ بالله. إذا صار لنا الآن كلام بناء على قول صاحب الخلافة أن الحرام إن كان محرما لذاته فيكفر مستحله، وإن كان محرما لغيره لا يكفر مستحله. طبعا يكون مستحله على خطر عظيم، يكون مستحله على خطر عظيم ويخشى عليه من الكفر والعياذ بالله، لأنه تجرأ على استحلال محرم متفق على تحريمه والعياذ بالله. قال وحرمة وطئ النفساء مصرح به، ولم أرى الحكم في تكثيره وعدمه. يعني فقهاؤنا فقهاء المذاهب الأربعة بالاتفاق صرحوا في كتبهم على أنه يحرم وطئ المرأة النفساء، المرأة النفساء، ولكن الشيخ الشرمولاني يقول لم أجد من نص على أن وطئ النفساء واطئ مستحل، من لم أرى من صرح بأن مستحل وطئ النفساء كافر أو غير كافر، لم أرى ذلك، ولكن بالقياس على الحائض يجري فيه الخلاف. قال وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل. لأكثر الحيض، ما هو أكثر الحيض؟ 10 أيام، مر معنا في الدرس السابق. فالإمرأة ما عارضها 10 أيام انقطع، أو 5 أيام 7 أيام اللي هو، ولكن الحيض استمر هكذا إلى أن انقطع الحيض في آخر أيام الحيض 10 أيام. فإذا انقطع الحيض لأكثر يعني لآخر من 10 أيام لتمام 10 أو لتمام 40 في النفاس جاز لزوجها أن يطأها بدون اغتسال، ولكن الأفضل أن تغتسل وأن تنظف أثر الدم. حتى عند الشافعية يندب لها أن تطيب ذلك المكان، أن تنهمه بالطيب كي يزول رائحة الدم. قال بلا غسل لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن لتخفيف الطاء. ما قد يطهرن حتى يطهرن تخفيف الطاء، فإنه جعل الطهر غاية للحرمة. ولا تقربوهن حتى يطهرن، فمتى يجوز لك أن تقرب زوجتك؟ إذا طهرت. فجعل التحريم غاية لل... فإنه جعل الطهر عفوا، جعل الطهر منتهى غاية يعني للحرمة، يعني منتهى نهاية، جعل الطهر نهاية لتحريم الوطي. ولكن يستحب ألا يطأه حتى تغتسل لقراءة التشديد يطهرن خروجا من الخلاف. والنفاس كالحيض يعطى نفس الأحكام. قال ولا يحل الوطء إن انقطع الحيض والنفاس عن المسلمة لدونه، أي دون الأكثر، ولو لتمام عادتها إلا بأحد ثلاثة أشياء. يعني ما أحال إذا انقطع الحيض لأكثر الحيض عشر أيام جاز لزوجها أن يطأها بدون غسله، وكذلك في النفاس. ولكن امرأة عادتها سبعة أيام انقطع حيضها في سبعة أيام كالعادة ولا تطهر، هل يجوز لزوجها أن يجامعها بدون غسل؟ لا يجوز، لا يجوز. كذلك في النفاس، امرأة عادتها عشرون يوما طهرت تمام العشرين، هل يجوز لزوجها أن يطأها قبل أن تغتسل؟ لا يجوز أن يطأها قبل أن تغتسل، إلا إن حصل معها واحد من ثلاثة أشياء. أولا، إما أن تغتسل، إذا لو أن الحيض انقطع لتمام عادتها سبعة أيام، خمسة أيام، أربعة أيام في الحيض، عشرين يوم، خمسة عشر يوم في النفاس، لتمام عادتها لا يجوز أن يطأها إلا أولا أن تغتسل، لأن زمان الغسل في الأقل، لأن زمان الغسل في الأقل يعني في الأقل من الحيض، في الأقل من الحيض محسوب من الحيض، لأن زمان الغسل في الأقل محسوب من الحيض. معنى هذا الكلام أن زمن الاغتسال معتبر من الحيض في الانقطاع لأقل الطهر، لأقل الحيض. زمن الاغتسال، زمن الاغتسال معتبر هذا الزمان هو من الحيض في إذا كان الانقطاع لأقل الحيض، وهو معتبر زمن الاغتسال معتبر من الطهر إذا انقطع الحيض لأكثر الحيض. واضحة؟ لما يعني المرأة لما تطهر لتمام عادتها زمن الغسل هو تابع للحيض، ولما تطهر الحائض لأكثر الحيض لعشرة زمن الغسل تابع للطهر. ليه؟ لو أن اعتبرنا زمن الغسل تابع للحيض للمرأة التي طهرت لتمام العشرة تكون عادتها عشرة أيام وساعة، وهذا لا يجوز، لأن احنا قلنا الحيض كما نص النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، لا يصح أن نجعله عشرة وساعة. أما إذا طهرت لخمسة أيام فنقول زمن الغسل هو تابع للحيض، تابع للحيض. ذلك قال لأن زمان الغسل في الأقل، يعني المراد بالأقل هنا الأقل من الاحترام العادي، يعني أربعة خمسة ستة سبعة إلى آخره، لأن زمان الغسل في الأقل محسوب من الحيض، وبالغسل خلصت أو خلصت منه، انتهى بالغسل من الحيض يقينا، فجاز لها أن تصلي وأن توطأ، جاز له أن يطأ. قال وإذا انقطع الدم لدون عادتها انقطع الدم لدون عادتها، يعني لأقل من عادتها، هي عادتها كم يوم؟ 5، فانقطع في هذا الشهر بأربعة أيام. في اليوم الرابع ما الفعل؟ ما الحكم؟ في اليوم الرابع بعد الطهر البياض الخالص انقطع الدم لدون عادتها. قال تغتسل، انتبه، تغتسل وتصوم وتصلي احتياطا، لكن لا يقربها زوجها، وإن اغتسل لا يقربها حتى تمضي عادتها. يعني هي عادتها 8 أيام، في اليوم الخامس طهرت، تغتسل تصلي وتصوم، ولا يجوز لزوجها أن يطهر حتى يوم اليوم الثالث. مضى اليوم الثامن ولم ترد، جاز لزوجها أن يطهر، ونقول لها قد تغيرت عادتك، كانت 8 أيام صارت 5، فالشهر القادم عادتك 5 أيام. فإذا في الشهر القادم رأيت الطهر في اليوم الخامس، تغتسلي وتصلي وتصومي وتوضئي، ولا حرج. طبعا احسنت، لا تحتاج لغسل ثالث، هي ظاهرة مسافرة، الوطأ فقط الوطأ لا يجوز، فقط الوطأ لا، احتياطا لا يجوز الوطأ. قال وإذا انقطع لدون عادتها لا يقربها حتى تمضي عادتها، لأن عوده، عود الدم فيها في العادة غالب، فلا أثر لغسلها قبل تمام عادتها. يعني هي لما طهرت لأقل من عادتها، في احتمال كبير، في احتمال كبير أن ترجع عادتها، والقرآن قال هو أذن، فاعتزلوا النساء، فنحن نخاف عليك أن تقع في هذا الأذن، لذلك نقول لك إياك أن تطهر، وإن طهرت لأن هذا الطهر قلق ما بنعرف، فإن استمرت لما بعد الثامن، لما بعد عرفتها، نقول لك تغيرت عرفتها الآن، افعل ما تريد أن تفعله. قال فلا أثر لغسلها قبل تمام عادتها. الله. طبعا يستحب للمرأة إذا انقطع دمها لتمام عادتها، يستحب للمرأة إذا انقطع الدم لتمام عادتها، عادتها 7 أيام، انقطع الدم، يستحب لها أن تؤخر غسلها إلى آخر الوقت المستحب، إلى آخر الوقت المستحب في الصلاة، يعني تؤخر غسلها إلى آخر الوقت المستحب، تغتسل ثم تصلي. إذا ولا يحل الوطء إن انقطع الحيض والنفاس لدون العادة، لدون أقسام الحيض، لتمام العادة، لا يحل الوطء إلا بواحد من ثلاثة: أول أن تغتسل، الثاني أو تتيمم لعذر، ما تفعل، تتيمم لعذر، أي عذر من أعذار التيمم، فقد ماء، تكون مريضة أو غير ذلك، أو تتيمم وتصلي. تتيمم هناك تغتسل فقط، وهنا تتيمم وتصلي على الأصح، فمجرد التيمم لا يقوم مقام الغسل، لا بد أن تضم إلى التيمم الصلاة، لا بد، يلزم أن تضم التيمم إلى الصلاة، إلى التيمم، كي يجوز لزوجها أن يطهر. هذا هو الصحيح. إذا طهرت لتمام عادتها لا يجوز لزوجها أن يطهر إلا أن تغتسل أو تتيمم لوجود عذر من أعذار التيمم وتصلي فقط في التيمم. فإذا تيممت يلزمها أن تضم إلى التيمم الصلاة كي يجوز لزوجها أن يطهرها. قال ليتأكد التيمم لصلاة ولو نفلا، قال بخلاف الغسل فإنه لا يحتاج لمؤكد، أما التيمم يحتاج لمؤكد. ما هو المؤكد؟ الصلاة، حتى ولو كان الصلاة، حتى ولو أنها إيش صلى نفلا. كيف يعني صلى نفلا؟ كأن تكون مثلا طهرا يوم الضحى، تصلي الظهر وتصلي، لا طهرت الآن تتيمم وتصلي ركعتين الظهر ركعتين الضحى، فالآن يجوز لزوجها أن يطهر، تتيمم الصلاة مباشرة. قال والثالث ذكره بقوله أو تصير الصلاة دينا في ذمتها، وذلك بأن تجد بعد الانقطاع لتمام عادتها من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمانا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما، يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما، ولكن لم تغتسل فيه ولم تتيمم حتى خرج الوقت. يعني امرأة طهرت قبل خروج وقت الظهر بنصف ساعة، نصف ساعة هذه كافية لأن تغتسل وأن تجفف نفسها وأن تلبس الثياب وأن تقول الله أكبر من أجل إيش فعل صلاة الظهر. فإذا مرت هذه نصف ساعة ولم تغتسل ما الحكم؟ صارت الصلاة دينا في ذمتها. فلما صارت الصلاة دينا في ذمتها، كون الصلاة دينا في ذمتها هذا الحكم خاص بالنساء الحائضات والنفساء أم هو خاص بالطاهرات؟ خاص بالطاهرات. فلما صارت مخاطبة بالصلاة وقلنا الصلاة صارت دينا في ذمتك، أعطيناها حكما من أحكام الطاهرات، ألحقناها بالطاهرات، والجماع من أحكام الطاهرات، فجاز لزوجها أن يطأها بعد إيش خروج هذا الوقت. هل الشيخ قال من الوقت بأن تجد بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمان يسع الغسل والتحريم، بعض الفقهاء أضاف قال وينبغي أن يضاف إلى زمان يسع الغسل والتحريم وزمان يتسع كذلك للتجفيف ولبس الثياب، يعني مقدمة نصف ساعة أو 45 دقيقة. قال ولكن لم تغتسل فيه ولم تتيمم حتى خرج الوقت فبمجرد خروجه يحل وطئها. ليه؟ قال لترتب صلاة ذلك الوقت في ذمتها، وهو حكم من أحكام الطاهرات. إيش وهو؟ يعني ترتب الصلاة في ذمتها حكم من أحكام الطاهرات، فيتبعه سائر أحكام الطاهرات ومن جملتها حل الوقت. قال فإن كان الوقت يسيرا لا يسع الغسل والتحريمة لا يذكر بطهارتها لخروجه، لخروج ذلك الوقت اليسير الذي لا يتسع الغسل والتحريمة، قال لا يسع بطهارتها لخروجه مجردا عن الطهارة بالماء أو التيمم، يعني إذا كان هناك عذر فلما خرج لا يحكم بطهارتها، أن الوقت خرج وهو خال من طهارتها، حتى لا تلزمها العشاء، حتى لا تلزمها العشاء، ولا يصح صوم اليوم كأنها أصبحت وبها الحل. معنى قوله حتى لا تلزمها العشاء ولا يصح صوم اليوم كأنها أصبحت بها الحل، صورة المسألة ما معنى قبل قليل الآن أن المرأة إذا طهرت لأكثر الحيض زمن الاغتسال تابع للطهارة، وإذا طهرت لأقل تمام عادتها لأقل من أكثر الحيض زمن الاغتسال تابع للحيض. فلو أن المرأة الآن طهرت لأقل الحيض لتمام عادتها لتمام أو سبعة أو خمسة أيام، زمن الحيض زمن الغسل يتبع من يتبع الحيض فهو يعتبر من زمان الحيض، فلو أنها طهرت قبيل طلوع الفجر بزمان لا يستطيع لغسل وتحريمه لزمانه لا يرتفع لغسله وتحريمته. فهذا الزمان الذي طهرت فيه تابع للطهر أم للحل؟ للحل. فإذا طلع الفجر طلع الفجر عليها وهي حائض، فلا تخاطب بصيام الغد، واضح؟ كذلك غير مخاطب بالعشاء، لأن هذا الوقت لا يرتفع لأنها كانت في آخر الوقت حائض. هذا زمن الطهارة قلنا هو مضاف للحل. طبعا الأقل حتى لا تلزمها العشاء، كذلك الظهر، كذلك جميع الأوقات، لأن هذا الزمن الطهر زمن الغسل هو مضاف إلى زمن الحيض. إذا فالصورة هنا تكون إيش؟ متصورة هذه المسألة. إذا لو انقطع الحيض لأقل الحيض، أي لأقل من عمل عشر، خمسة أو ستة أو سبعة إلى آخره. طيب المسألة الآن إن شاء الله واضحة. قال: قيدنا للمسلمة قبل قليل ما قال الشيخ رحمه الله: ولا يحل الوقت إن انقطع الحيض والنفاس عن المسلمة. إذا قيدنا بالمسلمة ليه؟ قال: أن الكتابية يحل وقتها بنفس انقطاع دمها لتمام عادتها قبل العشرة لعدم خطابها بالغسل، غير مخاطبة بالغسل. طبعا هذا الكلام مبني على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. هلا هذا مبحث في علم الأصول، أن عندنا الشريعة أصول وفروع، أصول أركان الإسلام، أركان الإيمان إلى غيره. الكفار بالإجماع مخاطبون بأصول الإيمان. أما فروع الشريعة اللي هي الصلاة والزكاة والطهارة والحج وغير ذلك، هل مخاطبون بها؟ للعلماء قولان، قول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. فإذا قلنا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لا يجوز للزوج أن يطأ امرأته غير المسلمة الكتابية إذا طهرت لتمام عادتها إلا أن تغتسل، لأن الغسل في حقها واجب، هي مخاطبة به. أما إذا قلنا غير مخاطبين، له أن يطأها لتمام عادتها وإن لم تغتسل، لأن الكفار على القول الثاني غير مخاطبين بفروع الشريعة. قالوا: إنما اشترطنا المؤكد للانقطاع لدون الأكثر توفيقا بين القراءتين، توفيقا بين القراءتين. ما قلنا لو انقطع لتمام العادة لابد أن تغتسل، قلنا الاغتسال لتأكيد الانقطاع، والصلاة إذا كانت متيمما لتأكيد الانقطاع. طيب اشترطنا نحن تمام، اشترطنا المؤكد اللي هو الصلاة والاغتسال، إذا انقطعت لدون الأكثر قال توفيقا بين القراءتين، أي قراءتين؟ قراءة التخفيف حتى يطهرنا تبيح الوضوء، العفو تبيح الوطأ، تبيح الوطأ بعد الانقطاع مباشرة قبل الغسل، وقراءة التشديد حتى يطهرنا تمنع الوطأ قبل الغسل. فحملنا التشديد على ما دون العشرة، وحملنا قراءة التخفيف على العشرة، على أكثر الحيض. فقلنا إذا طهرت بأكثر الحيض يجوز لزوجها أن يطأها بدون مسلم، وإذا طهرت لتمام عادتها لأقل الحيض لأقل من العشرة لا يصح إلا أن تغتسل أو تتيمم في آخرها. قال: وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر، ذلك عن الحيض والنفاس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وعليه الإجماع، هذا الإجماع، أن المرأة تقضي الحائض تقضي الصلاة، عفوا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ثم قال: ويحرم بالجنابة خمسة أشياء. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا في أسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين.